الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، جاء الإسلام فألف بين المؤمنين وأمر بالتآخي في الله سبحانه وتعالى، وأمر بالمحافظة على القلوب ألا تتنافر، وبالأبدان ألا تتدابر، وبالأرحام ألا تقطع. فحث ورغب على التآخي والائتلاف، فقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال: إنما المؤمنون إخوة، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه بطن تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أيها المسلمون عباد الله، كما حث الإسلام كذلك على تجنب أسباب الفرقة والاختلاف، ورغب في تقريب المسلمين بعضهم لبعض لتتآلف القلوب وتصلح الأحوال وتوصل الأرحام. ومن ذلك جاء الحث على إصلاح ذات البين، وسواء في ذلك الإصلاح بين الأفراد أو الأسر أو القبائل أو المدن أو المجتمعات. فإصلاح ذات البين أمر عظيم رغب فيه ربنا وحث عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد وصفه الله عز وجل بأنه خير، فقال في محكم كتابه: والصلح خير. وأمر الله عز وجل بالإصلاح عند الاختلاف، فقال في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يفهمون. وجعله الله سبحانه وتعالى من النجوى المحمودة، فقال في كتابه الكريم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بل شرع الله عز وجل الصلح بين المسلمين وغير المسلمين، فقال ربنا في كتابه الكريم: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. قال المفسرون عليهم رحمة الله: إن جنحوا أي مالوا إلى السلم والهدنة فمل إليها. جعل الله سبحانه وتعالى الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين مشركي قريش فتحا، فقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. روى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: ما كنا نعد الفتح إلا صلح الحديبية. وروى البخاري في صحيحه في كتاب المغازي في باب صلح الحديبية قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وإنه لفتح، وإنا نعد الفتح يوم الحديبية، أو قال في بيعة الرضوان يوم الحديبية. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية: فتحا مبينا أي بينا ظاهرا، أي بينا ظاهرا، إذ فيه حصل الاجتماع وأمن الناس ولقي المؤمن الكافر وانتشر العلم النافع والإيمان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ورغب نبينا عليه الصلاة والسلام في الإصلاح بين الناس، فقد روى الطبراني والبيهقي بإسناد حسن كما في صحيح الجامع عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. وروى أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح كما في صحيح الجامع عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على درجة هي أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الخالقة. وروى الطبراني وغيره بأسانيد متعددة وله شواهد من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على صدقة يرضى الله ورسوله موضعها؟ وفي رواية: يحبها الله ورسوله. قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: أن تصلح بين الناس إذا تفاسدوا، وأن تقرب بينهم إذا تباعدوا، وهو في السلسلة الصحيحة. ومما يدل على فضل الإصلاح أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز فيه أن يقول الإنسان ما يخالف الواقع، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها قالت: لم أسمع النبي عليه الصلاة والسلام يرخص في شيء من الكذب إلا في إصلاح ذات البين وقول الرجل لزوجته. وفي رواية: ليس الكاذب من يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. فهذا يدل على عظمة الصلح ومن تجوز فيه هذا الأمر. ومما يدل على عظمة الصلح ما جاء في منقبة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فوقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن أصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق، وسمي ذلك العام بعام الجماعة، حيث اجتمع الناس على إمرة وخلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وقد أصلح النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين في وقائع شتى، من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه ولعله في مسلم أيضا من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه وقع بين بني عمرو بن عوف شيء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بنا نصلح بينهم. وجاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته والحديث من حديث عائشة، فسمع أصوات خصوم قد ارتفعت وأحدهما يستوضع الآخر وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من هذا الذي يحلف ألا يفعل الخير؟ فقال: أنا، وأشهدك أني قد وضعت عن الشطر. وهكذا جاء أن خصومة كانت بين كعب بن مالك وأبي حدرد رضي الله عنهما، وأبو حدرد يستوضع كعبا وهو يقول: والله لا أفعل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ضع عنه الشطر. فقال: قد فعلت. قال: فقم فأقضه. وهو مخرج كذلك في الصحيح. وهكذا ما جاء في الصحيحين لما وقع بين المهاجرين والأنصار، ما وقع أن كسح غلام من المهاجرين غلاما من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يجر رداءه وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وهكذا ما جاء في البخاري حين أن حصل بين الزبير ورجل من الأنصار خلاف في شراج الحرة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بن عوام وهو ابن عمته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: افق يا زبير ثم اترك الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: أن كان ابن عمتك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسقي يا زبير حتى ينشع الماء إلى الجدر ثم اترك الماء إلى جارك. وهكذا في وقائع كثيرة أصلح النبي صلى الله عليه وسلم ما قد يقع بين أصحابه بين المسلمين. فالصلح عباد الله جائز، كما جاء عند الترمذي من حديث عوف بن مالك، وجاء من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. أيها المسلمون عباد الله، في صلح الحديبية عبرة وعظة لنا معاشر المسلمين، وخاصة في هذه الأيام، فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام يريد بيت الله سبحانه وتعالى ليؤدي شعيرة من شعائر الإسلام، فصده المشركون وسعى بالصلح مناس بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين، وشرطوا شروطا من تلك الشروط أنه من جاءه من المشركين إليه يرد إليهم، ومن جاءه من المسلمين إليهم لا يرد إلى المسلمين. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: سماه الله عز وجل فتحا مبينا. قال الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه زاد المعاد في فوائد هذه القصة، ومنها أنه يجوز للإمام أن يبتدئ المشركين بالصلح إذا رأى في ذلك مصلحة ظاهرة، ومنها أنه لا بأس بالصلح وإن كان فيه ضيم على المسلمين إذا كانت هناك مصلحة راجحة. فتأملوا يا رعاكم الله، هذا صلح بين المسلمين والكفار، وصالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر على شطر ما يخرج منها، وصالح النبي عليه الصلاة والسلام نصارى نجران، وهكذا صالح غيرهم من غير أهل الإسلام، يدل على مكانة الصلح عباد الله. وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نفوسهم أسنة الرماح، اتقوا الله لا تصدروا هؤلاء لأن يصلحوا بينكم وبين المدن. فإن الصلح إذا لم يخدم حزبياتهم أو لم يخدم سياساتهم الماكرة فإنهم لن يوقعوا عليه أبدا، ولو كان في ذلك ذهاب الحرف والنسل. إياكم والله إن أصحاب الحزبيات، وأقولها من غير أن أتخفى، من الإخوان والمقاتلة وإذاعاتهم المشؤومة التي لها أقلام مسمومة، إنها تصور الصلح بأنه خيانة وأنه تدمير للبلاد وأنه قطع لأواصر الأخوة، والحقيقة هي عكس ذلك تماما. لأن الليبيين إذا جلسوا على طاولة واحدة علموا يقينا أنهم سيقصون من المشهد السياسي وأنهم سيفتضحون، وتخرج أوراق كانت قافية على كثير من الناس. يا من يكتبون في شبكات التواصل الاجتماعي، اتقوا الله في أنفسكم ولا تكتبوا إلا خيرا يؤلف بين القلوب ويجمع الكلمة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قل كلمة أو اكتب جملة تؤلف بها بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، تؤلف بها بين المختلفين. بعض الناس يقول: كيف نصطلح مع من قتل أبناءنا؟ صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وهم قد أخرجوه من أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إليه، وقتلوا في يوم واحد 70 من أصحابه، منهم عمه حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. وقال عمر: نحن على الحق وهم على الباطل. ففيه أن الصلح قد يكون بين أهل الحق وأهل الباطل. فاستيقظوا معاشر المسلمين، وإياكم إياكم أن تنجروا وراء تلك الدعوات الهدامة التي تقول لا صلح، أو تشترط شروطا تعجيزية. يا شبابنا، إياكم أن تنجروا وراء تلك المظاهرات أو الاعتصامات أمام مجلس أو أمام دائرة أو مؤسسة أو وزارة لتربكوا البلاد، فإن الفوضى يستغلها أهل الشر فتكثر السرقات ويقل الأمن وينتشر الخوف ويقل التواصل فيما بين الناس بينهم البين. فاتقوا الله وأعينوا على كلمة طيبة. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: الكلمة الطيبة صدقة. آن الأوان أن يقصى أولئك الذين تصدروا المشهد 3 سنوات أو أكثر ولم يفعلوا شيئا إلا أن أذكوا الفتنة وزرعوا الأحقاد وعضوا الأيدي التي مدت إليهم من أجل الإصلاح، وشرطوا شروطا تعجيزية من أجل أن يحكمونا. فلسان حالهم أن يقول: نحكمكم أو نقتلكم. هذا لسان حال الإخوان والمقاتلة والعلمانيين. فاتقوا الله يا عباد الله، اجتمعوا على كلمة واحدة: هذه بلدة مسلمة. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا، انسوا أحقادكم وافتحوا صفحة جديدة لتصلحوا ذات بينكم ويأمن الناس وتستقر الأوضاع. انظروا إلى ما يعانيه كثير من الناس من غلاء الأسعار، غلاء فاحش حتى عجز كثير من الناس عن لقمة العيش وعن قوت عيشه، حتى أن كثيرا من النساء صارت تشتغل بينما كانت قبل ذلك محتشمة في بيتها، اضطرها ذلك إلى أن تشتغل في بيتها أو في خارج بيتها. بل بعض الناس صار يقتات من الحرام بعد أن كان عفيفا عنه عياذا بالله. فاتقوا الله عباد الله وأصلحوا ذات بينكم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجمع كلمتنا وألف بين قلوبنا، واجعل دائرة السوء على عدونا يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصرنا على الدواعش المارقين، اللهم انصرنا على الدواعش المارقين،